يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. يبدأ مالك رحمه الله بهذا الباب ويحذر من أفظع الكلمات يواجه بها المسلم أخاه إذا قال إيش؟ لأخيه كافر، يعني يرميه بالكفر، فقد باء بها أحدهما. باء بمعنى رجع، والمباءة المرجع، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذن باء بهما بها أحدهما، يعني رجع بها ولصقت به وحمل تبعتها أحدهما. أحدهما هنا من هما المثنى هذا؟ القائل والمقولة له. وهنا الحديث فيه إشعار وتوجيه، توجيه لطيف. من قال ليش؟ لأخيه، أخيه يعني هنا المسلم، وأخو المسلم يكون إيش؟ أخو المسلم مسلم ولا لا؟ إذن المسلم لا ينبغي أن يواجه أخاه المسلم المتساوي معه في الإسلام بنقيض الإسلام. مسلم وأخوك مسلم وتخرجه عن ربقة الإسلام وتسموه بالكفر. ولذا جاء عن بعض السلف: من قال لأخيه يا كافر فكأنما قتله، لأنه خرجه عن الإسلام، ومن ثبت كفره كانت ردة، وحكم المرتد إيش؟ القتل، كأنه قتله فعلا. ومع معاذ رضي الله تعالى عنه في بعض الليالي ذهب إلى قباء وكبر لصلاة العشاء، وبعد الفاتحة لفنا من ذلك الكتاب ولا ريب فيه بدأ بسورة البقرة. فقال رجل من ورائه يعمل طول النهار بمصحاته في الشمس: بل والله هذا قدم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبع بالناحية الروحية ومحببة إليه الصلاة والذكر، والله لن يركع حتى يختم السورة. فرب الإنسان جالس طول النهار ومع رسول الله، يكفي أنه صلى مع رسول الله وسمع قراءة رسول الله وشعر بأنه قدوة يقتدي برسول الله. هذه الناحية ما هي بسيطة، وفعلا والرجل مسكين بتعبه انعزل عن معاذ وصلى العشاء وروح هنا. فقيل لمعاذ: إن فلانا تركك. قال: هذا رجل منافق، بلغت الكلمة الرجل غدا ما استطاع أن يصل، جاء إلى رسول الله واشتكى معاذ إمامه. لماذا؟ لأن رماه بالنفاق جريمة، وفعلا عظمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه. ايش قال له؟ السلام عليكم يا إمام القوم، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان؟ وشوفوا في أسلوب البلاغة: يا معاذ تفر الناس، يا معاذ أفتان؟ لا، أفتان بدأ بالجريمة أولا، لأن الذي أثار القضية الفتنة صرف النظر عن معاذ ولا غيره. أفتان أنت، الاهتمام الأول وفي الدرجة الأولى للفتنة التي أثارها. من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا وكذا إلى آخره. فإذا كان هذا صحابي لم يحتمل كلمة معاذ وهو هو أن قال عنه إنه منافق، وجاء واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول سامح المرة هذه بعدين أكلمه، لا، تعال يا معاذ أفتانه. وتكون قاعدة عامة لجميع الضعفاء. إذا تأتي لإنسان مسلم وتقول له يا كافر، طيب، وإذا قلت له يا فاسق يا فاجر، أليست هذه أيضا جريمة وتهمة وسب أيضا؟ سباب المسلم إيش؟ فسوق وقتاله كفر. ليش تسب؟ ما انت مسلم وهو مسلم، ما يبدأ يرد عليك سيف. يبقى دخلنا في باب السباب والايش والفسوق. لا، وهنا اقول للاخوة طلبة العلم وللدعاة ان يرجعوا الى كلام ابن عبد البر في التمهيد عند هذه الكلمة، ليبين لنا من هو الكافر الذي يقال له كافر، ومن خرج عن عبقة الكفر ولا يحق لمسلم ان يرميه بالكفر. لا شك ان في الصدر الاول الناس كانوا ثلاثة اقسام: مشرك يعبد صنم واضح امام الناس، مسلم يعبد ربه، قالوا كتاب معروفين بعيدين عن الاسلام، طرف ملون منافق، وهو معدود في الاسلام ولا معدود في عباد الصنم ولا معبود في اهل، معدود في اهل الكتاب. المنافق معدود مع مين؟ ها؟ مع المسلمين. حتى لما قيل لرسول الله فلان منافق دعني اضرب عنقه، قال لا، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل من اصحابه، فاعتبرهم اصحابه. بعدين التصفية تيجي يوم القيامة، ان امتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء وانا فرطهم على الحوض، ويذكر الحديث في نهايته: ثم ان الملائكة او لا يزادن اقوام عن حوضي فاقول امتي امتي فيقول انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، انهم غيروا وبدلوا. وفي نص القرآن الكريم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمخادعة هذه سكت عليها، ولذا في أول سورة البقرة بيان المؤمنين بيان واضح مكشوف، وبيان الكفار في آيتين لأن أمرهم واضح بين. أما المنافقون فأطال الكلام في موقفهم لشدة خفائهم. شيء واضح بمتى كنت مغمض وتاخذ، لكن الشيء الخفي تحتاج الى بحث وتنقيب وتحفير حتى تحصل. ومع ذلك ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال لمنافق انت كافر. وهنا بعد العصر الاول وخير القرون قرني وجاز القرون الثلاث نبتت طوائف واختلفت مناهج وتعددت اهواء وتصعبت طرق، وبدأ الحديث يعمل عملا او تصدق عليه دلالاته. افترق اليهود والنصارى الى، وستفترق امتي الى. اذا ظهرت الطوائف وظهرت الفرق، وكل له اتجاهه بتأويل خفي او ظاهر، ولكن الكل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. سواء كانت الفرق بسبب العقائد في الصفات او غيرها، او الفرق في سبب في تأويلات لبعض الايات في الاحكام، الكل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، والكل يستقبل الكعبة المشرفة في صلواته كل يوم 5 مرات، والكل اذا رأى هلال رمضان صام، والكل يفد الى بيت الله ليحج. فماذا نقول في هؤلاء؟ نجد الناس المتأخرين يختلفون: الفرقة الفلانية كافرة، لا ما هي كافرة، خرجت من الدين، لا ما خرجتش، وزادوا في الفرقة بين طوائف المسلمين. لا، اشد من وقف في هذه الطوائف الخوارج، يكفرون الناس بالمعاصي. ويقول ابن عبد البر: لا يحق لانسان ان يكفر مسلما بمعصية ولو كانت كبيرة. ويستشهد بعدة قضاء، واعظم دليل يورده علماء السلف قوله سبحانه وتعالى، دليل السلف: كل ما نزل رتبة عن الشرك فهو داخل تحت رحمة الله وإذ مفوض أمره إلى الله. من أهل التفويض، يعني نفوض حكمهم إلى الله، ما هو التفويض في الصفات والأسماء، لا، من يفوض أمرهم إلى الله. ما يكون أمرهم إلى الله، مستدلين بقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك من قتل النفس ومن الزنا ومن السرقة ومن إلى آخره، فكل ذلك دون الشرك. والأحاديث القدسية: يا ابن آدم إذا أتيتني بقراب الأرض ليش خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، لم تشرك بي. فالخطر العظيم هو الشرك، الإشراك بالله. لكن يجي بعض الناس ويجي في الشرك بالله ويعمل لها حواشي ويعمل لها أطراف، ما هو نوع الشرك؟ هل الشرك هو عبادة الصنم والسجود إليه فقط، ولا هناك أشياء طرق كثيرة داخل الشرك؟ ولكن يقول ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي، لا نكفر أحدا من أهل قبلتنا، حسابه على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أعامل الناس بإيش؟ بالظاهر، والخافي حسابهم على الله. وهكذا أيها الإخوة، لا ينبغي لإنسان مسلم طالب علم أو عامي أن يقابل مسلما معه في المسجد، معه في الصلاة، حصل بينهما نزاع، حصل بينهما خلاف في موضوع ما، فيرميه بالكفر، يرميه بالزندقة، يرميه بالفسق. لا، ليس هذا من أخلاق المسلم. وأود أن أقول شيئا آخر: إذا وجدنا على إنسان صريح مخالفة الكتاب والسنة، هل صريح مخالفة الكتاب والسنة في الفروع يجعله كافرا، يخرجه عن الإسلام؟ لا، لا يجعله كذلك. فإذا كانت له وجهة نظر فيما ذهب إليه، هل نتناول الشخص بذاته ونفسقه ونكفره ونسبه ونتتبع ونبحث عن عيوبه الخفية ونبرزها ونعيبه، ولا نأخذ كلامه الذي قال به ورأيه الذي ذهب إليه ونحاول أن ننقض هذا القول؟ بمعنى أني أريد من طلبة العلم إذا وقع الخلاف فيما بينهم أن يجعلوا ذات المخالف على الرف، وتكون العناية والنقاش منصف إلى القول الذي خالف فيه. فإن كانت له وجهة نظر سليمة أهلا وسهلا، وإن كانت وجهة نظره خاطئة نحاول أن نصحح خطأه وأن نضمه إلى حظيرة الصواب، لا أن نضع الحواجز والعراقيل ونزني الأسوار ونجعله في جانب ونحن في جانب. لا، ضيعت خسرت أخاك، ولكن نحاول أن نأتي إليه. كما قال الإمام تيمية رحمه الله: إذا وجدت إنسانا يخالف الكتاب والسنة فعليك أن ترفق به وأن توجهه وتنصحه وتبين له الحق، فإذا ما أقمت له الدليل ثم بعد ذلك يكابر، حينئذ له وضع آخر. لكن قبل أن يعلم وقبل أن تكشف له الخطأ لا ينبغي ذلك. والإمام علي رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى الخوارج وكانوا 100,000 أو كما يقول 10,000 بكيفه، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: ناظرهم بالسنة، فإن الكتاب له أوجه، سنة محددة، والسنة كما يقول العلماء شارحة الكتاب. فناظرهم عبد الله بن عباس في خروجهم على علي رضي الله تعالى عنه، فرجع 9,000، 9,000 رجعوا إلى صف علي، وبقي 1,000 هم المنشقين. فقال علي ل9,000 هؤلاء الذين رجعوا إلى معسكره: أما أنتم فلا تقاتلون معنا، استريحوا، هذه سياسة، احنا عارفين مجيئهم هذا حقيقة ولا خدعة ولا لا، خليكم في جان. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: والله قاتلوا، والله لن يقتل منا 10 ولن يبق منهم 10. وفعلا ما نجا من 1,000 إلا 9 أشخاص، وفروا وتفرقوا. فقالوا لعلي رضي الله: هؤلاء القوم الذين اختلفوا أكفار؟ قال من الكفر فروا. يعني هم كفار؟ كلا، هم فروا من الكفر، يعني بتأويل التبس عليهم. ولما بحث معهم حبر الأمة ابن عباس وبين لهم الواقع وكشف عنهم الغمة والشبهة، تبصروا ورجعوا إلى الحق. إذن كل ما يقع بين المسلمين سواء كانوا أفراد أو جماعات، لا ينبغي لأول وهلة نحمل السيف ونعلن الحرب، لا والله، نكسر السيف ونحمل كما يقولون غصن الزيتون، نحمل شعار السلام، نحمل الراية البيضاء، نحمل بأيدينا كل دواعي السلم والمعروف. هلما إلى كلمة سواء بيننا وبينك، نحن فيها سواء، هلما إلى الحق، هلما إلى الكتاب والسنة، هلما إلى أقوال السلف، هلما هم، إلى أن لا يكون بيننا وبينهم حواجز. فإذا ما استقر الأمر إلى الحقيقة إما وإما، فإن جاءوا إلى الحق معنا هذا ما نريد، وإن أبوا نكون قد أقمنا الحجة عليهم وعرفناهم الحق وهم أبوا عليه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن واجب المسلمين وخاصة طالب العلم ألا يبادر بالإنكار على شخص في ذاته، ثم هو إيش؟ ما يكفي بيقول انك مخطئ، انك كذا، لا، انت كافر، كفرت، لا والله، ولا ينبغي بهذا، ولا ان يبادر بان يقول هذا القول شرك، لان كلمة الشرك كثيرة. وبالمناسبة وان كان المقام هو مقام حكايات، لكنها موعظة وعملية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما سمعها بعض الاخوان ولم يسمعها البعض الاخر. سمعت من متكلم معاصر بأن رئيس الدوائر الشرعية في الستينات كانت شجرة في بدر تعامل معاملة ذات أنواط، ويذهب الحريم ويعلقون فيها الخرق معتقدين فيها شيء كبير، فأرسل رئيس الدوائر الدينية في المدينة، وكان سماحة الشيخ عبد الله بن زاحم عم الشيخ عبد الله الامام المساعد، ارسل شخصا معروف كان بشخصه وكان عضوا في هيئه الامر بالمعروف، وذهب مهمته ياتي ينزل ضيف على الامير وياخذ من اعوان الامير ويقطع تلك الشجره ضحوا. صادف ذهابه ووصوله الى بدر بعد العصر، ثم نزل عند الامير وذهب لصلاة المغرب في مسجد في بدر، هم ينتظرون الصلاة، فجاء رجل عامي يعمل في مزرعته وجاء إلى المسجد وجاء عند الجلوس وقال يا رسول الله، صاحبنا اللي رايح مندوب لقطع الشجرة ومحو الشرك التفت إليه وقال أشركت تنادي غير الله؟ أنا أشركت، أنت المشرك أنت وأبوك اللي باك. طبعا واحدة بواحده الباديش ما اضرب فك الناس بينهم، قال هذا ضيف الامير، قال امير ولا ما مسألة وصلت لها. صلى كل منهم وذهب الى بيته، من الغد نفذ المرسول مهمته، وعلى رأس السنة يذهب سماحة الشيخ عبد الله بنفسه ليرى اثر تلك المهمة السابقة، فراه وبمقادير المولى سبحانه وبقضائه وقدره يذهب الشيخ عبد الله الى صلاة المغرب في ذاك المسجد، ويأتي ذاك الرجل ويجلس بجواره ويقول يا رسول الله. الصورة تكررت، التاريخ يعيد نفسه، انظر الفارق بينهما. فيلتفت اليه الشيخ الفاضل ويقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، والله يظهر انك يا اخ العرب تحب رسول الله. قال كيف ما احبه بابي وامي؟ قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، صل عليه. وبعد فتره قال اخر، أيهما أحب إليك؟ أتقول ما تحب أن تقوله أنت، أو أن تقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام وإذا قعد؟ لا والله اللي كان يقوله رسول الله، ولكن ما أعلم، ما أعرفه. لو أعلم ما كان يقوله رسول الله والله ما قلت غيره. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره، عند قيامه، عند قعوده، عند يقول يا الله. قال: والله ما أحسن هذا الكلام، يا الله. ثم تذكر الرجل قضية العام الماضي وقال للرجل مقارنا بين الموقفين: والله وجهك وجه خير. الآن جانا رجل وجه أبشر. هذا التعبير يا إخوان. ثم قال له: من أنت؟ قال: رجل من أهل نجد. قال: أهل نجد؟ كان في ذاك الوقت أو كان الأمر إذا ذكر النجد ذكر السيف وذكر الفتنة وذكر وذكر. قال: أهل نجد تحب الرسول؟ قال: عجيب، وفي مسلم في الدنيا ما يحب الرسول؟ اللي ما يحب الرسول كافر، لأن الله أمر بمحبته. قال: ما أصدق أنك من أهل نجد. قال: في النازل. قال: عند الأمير. قال: طيب. وذهب إلى أمير قبيلته. طبعا عشان يذهب للأمير شخص عالم كم يسمع منه. قالوا: الآن رأيت يوم عجب. قالوا: شو؟ قال: رجل من أهل نجد يحب الرسول وقال حصل كذا كذا، الآن لازم تروح للأمير وتعزمه يجي القهوة عندنا. راح أمير القبيل وقابل الأمير وقابل الشيخ وطلب من الشيخ القهوة. قال له: شوف الأمير. والأمير قال: احنا تحت يد الشيخ. وكانت القهوة للشيخ وللأمير. وفي بيت الأمير تجري المحادثة والمفاهمة الخيرة في على وشار القهوة كما يقولون، وعلى فناجين القهوة. وأخيرا يقول أمير القبيلة: يا شيخ. قال: نعم. قال: والله لتتحملون دماءنا ودماءكم التي أريقت بيننا وبينكم. قال: أي شيء؟ قال: قتال الحجاز وقتال النجديين وقتال كذا. إذا كنتم تحبون رسول الله، ما على ما قتلناكم؟ قتلناكم على أنكم ما تحبون رسول الله. فإذا كنتم تحبون رسول الله، ليش نقتل البعض؟ والله لو جاءنا أمثالك وأعلمون الدين على حقيقته، والله ما رفعنا سيفا في وجوهكم ولا عرضنا أنفسنا لسيوفكم. وأخذ الكل يبكي. ماذا نقول يا إخوان في تلك السورة؟ رجل عامي جاهل يقول كلمة مبناها على محبة رسول الله، وجاهل ما هو داري ايش يقول، ماذا ما ادري ايش وراها، ولم يعلم، بينما وجد من يرشده ويعلمه، وكانت النتيجة مش بس هذه، رسالة شبهة وكشف غمة وفرقة وحقد في القلوب من ماضي سحيق، كله بسبب ايش؟ التري، التعب. وعندنا قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء لعابد يتوب. قال: أعوذ بالله، بعد 99 تبغى تتوب؟ قال: بدل ما في توبة يلحقهم. كم من المئة قتله جهله، لكن الرجل تنبه فيه ضميره فأخذ يطلب الطريق، فدلوه على رجل عالم فعرض عليه. قد قال: سبحان الله، من الذي يحول بينك وبين رحمة الله؟ تب لله يتوب الله عليه، التوبة مفتوحة إلى يوم القيامة. ولكن نصيحتي لك أن تفارق أهل هذه القرية وتذهب إلى القرية الفلانية، فيها رجال يعبدون الله، تعبد الله معهم. شوف فرق الجهل من العلم. وهكذا أيها الإخوة، نحن في وقت الآن في الحاضر الآن تكالبت على الإسلام، ما أقول الأمم، حتى أبناء الإسلام بعضهم تنكر إليه. ما هو تنكر للدين من حيث هو، لا، صارت عندهم وانطلت عليهم شكوك وشبه أوردها علينا أعداء الإسلام، فأصبح الإسلام يحارب من أبنائه جهالة منهم. فهل نزيد الشقة ونزيد الفرقة ونزيد العداوة؟ لا والله. الواجب على طلبة العلم وأخص ما يكون طلبة علم في العالم طلاب المدينة يفد عليهم من العالم كله، وقد نبههم وحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعة هذه المسألة، قال ستفتح الأقطار، الناس لكم تبع، ستفتح أقطار ويأتي منها طلاب علم فاقووهم وعلموهم. أيها الإخوة، إن هذا الباب واسع، وهذا الباب الذي عقده مالك وبدأ بهذا الأثر، من قال لأخيه، خذ كلمة أخيه وخف عندها، تدها لينة عاطفة مبللة برطوبة الحنان والأخوة، فكيف بعد هذا تتعداها وتفسد هذه الأخوة بالكفر؟ لا والله، خليك على خط الأخوة مع أخيك، وانظر ما الذي ينقذه مما حاد عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، يقول علماء في هذا كما قالوا في اللعنة، عياذا بالله، إذا لعن إنسان غيره، كلمة يا كافر ما طلعت منه، حتروح الكلمة لمن قيلت له، فإن وجدت باب الكفر مفتوح لبسته دخلت، وإذا وجدت عند هذا الشخص الإيمان، وجدت الإسلام، لم تجد باب الكفر مفتوحا عنده، فإن حتروح حترجع الذي أطلقها، أنت أرسلتني إلى فلان وفلان ما عنده ما بدخل فيه، ما عنده مسكن آوي إليه، ولا ما عندي محل، فترجع إليه، يبقى كأنه سب نفسه. إذا من باب أولى من الأول، تحرز منها، من وهذا أكبر ساجر، لأن الإنسان إذا رمى أخاه المسلم بالكفر، وهذا كما يقول العلماء ما لم يكن هناك كفر بواح، إذا وجد كفر بواح ما يحتاج أن تقول له يا كافر، وخاج عن كونه أخاه، لأن الحديث يقول من قال لأخيه، والذي عنده كفر بواح يعني عمل يكفره بصراحة، خرج عن أو أنه أخ لنا. إذا لا ترجع الكلمة لقائلها، لأنها تجد مكانا تستقر فيه.